نتكلم إن شاء الله عز وجل عن علم أصول الفقه. تكلمنا في اللقاء الماضي عن الحكم الخامس من الأحكام التكليفية وهو المباح، وتطرقنا إلى مبحث بعنوان تقييد المباح أو الإلزام به. فهل يجوز لولي الأمر أن يقيد شيئا مباحا ويلزم الرعية به أم لا يجوز؟ وإن كان الجواز لولي الأمر ذلك، فما هي الضوابط التي ينبغي أن تراعى لكي يقيد ولي الأمر المباح أو يلزم به؟ وإذا حدث هذا طبقا للقواعد والضوابط التي قررها العلماء، فما الحكم الشرعي في راع من الرعية خالف ولي الأمر في هذا الباب؟ هذا إن شاء الله ما سوف نتدارسه في هذا اللقاء. قلنا أن المباح إما أن يأتي الدليل الشرعي على أنه مباح، وإما أن يكون مباحا بحكم الإيه؟ بحكم الإيه؟ باستصحاب البراءة الأصلية. بعد ذلك الغاية التي من أجلها نصب ولي الأمر حراسة الدين وحفظه على أصوله وقواعده، بعد ذلك سياسة الدنيا وتدبير أمر الدولة والرعية بالدين. طيب ده آخر حاجة وقفنا عليها. اكتب آخر فضل. فالبيع مباح بالنص، البيع مباح بالنص. أين النص؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. فلا يملك أحد أن يقيده بأي قيد. كأن يقول البيع يوم كذا، كأن يقول البيع في يوم كذا في ساعة كذا في سلعة كذا، ويمنع ما سوى ذلك. وكذلك لا يجوز إيجاب البيع أو الإلزام به، كأن يجبر التجار على بيع ما لديهم من سلع. الكلام ده بنقوله ليه؟ لأن البيع أبيح بالنص أم باستصحاب البراءة الأصلية؟ بالنص. فطالما بالنص لا يجوز بحال من الأحوال لولي الأمر أن يقيده بقيد من القيود أو يلزم البائعين بأي إلزامات. وكذلك لا يجوز لولي الأمر أن يصدر قانونا يمنع فيه تعدد الزوجات بصفة عامة. طيب القول ده هو على قول من قال إن التعدد مباح ولا التعدد الأصلي الاستحباب؟ على قول من قال إن التعدد إيه مباح، وإلا إحنا قلنا الصواب أن الأصل في النكاح الإيه؟ التعدد. طيب وكذلك لا يجوز لولي الأمر إصدار قانون يمنع فيه التعدد بصفة عامة، وإن زعم أن من وراء ذلك مصلحة عامة. وكذلك ليس لولي الأمر أن يقيد الزواج بسن معين وبصفة معينة، كأن يقول لا زواج إلا إذا بلغت المرأة 18 سنة، أو كأن يقول لا يجوز للمرأة الجامعية أن تتزوج بأقل منها علما، هذا لا يجوز. وإذا حدث تعارض، المبحث ده مهم جدا وهنطول بالنا فيه شوية. وإذا حدث تعارض، بس خدوا بالكم احنا بنتكلم على ايه؟ من خلال الأسس والمبادئ التي من أجلها نصب ولي الأمر، اللي هي ايه؟ حراسة الدين وحفظه على أصوله وقواعده، سياسة الدنيا وتدبير أمر الدولة بالدين، هو ده الأساس. يبقى الأساس المهيمن على الأمر هو الدين، فمن خلال هيمنة الأمر على الدين أيجوز لولي الأمر أن يقيد المباح أم لا؟ واضح يا أخوانا؟ وإذا حدث تعارض في تحقيق بعض الأحكام الشرعية الثابتة في بعض الظروف والأحوال، فيعمل ولي الأمر على تحقيق أولى الأمرين. وإذا حدث تعارض، كان ده كله إخواننا كلام الشاطبي في الاعتصام، ولكن نقلناه وقدمنا فيه وأخرنا، فما أضفناه إلى الإمام الشاطبي، ولكن هذا كلامه، هو الكلام العز بن عبد السلام في قواعد الأنام في مصالح الأحكام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام. وإذا حدث تعارض في تحقيق بعض الأحكام الشرعية الثابتة في بعض الظروف والأحوال، فيعمل ولي الأمر على تحقيق أولى الأمرين بذلك وإن أدى إلى فوات الآخر. إيه معنى الكلام ده؟ عندي أحكام شرعية تعذر على ولي الأمر أن يطبقها في ظرف من الظروف، لأنها نظرا لهذا الظرف وتلك الأحوال سيؤدي تطبيقها إلى شيء من الخلل في مصالح الناس، بس مش على الدوام، ده مرحلة معينة وهيجي لنا أمثلة. فالعلماء بيقولوا لولي الأمر في هذه الحالة أن يعمل على تحقيق أولى الأمرين. أولى الأمرين يعني إيه؟ إما أن يلغي هذا الشيء المباح أو يقيده، وإما أن يستمر في تطبيقه وإن أدى إلى عدم مصالح الناس، لأنها مصلحة ظنية أو ليست مقابلة إلى المفسدة التي تولدت من عدم تطبيق الأمر الشرعي. يبقى في هذه الحالة بينظر إلى إيه؟ إلى الأمرين. طيب اكتب: ومن شأن الظروف والأحوال التي تمر بالناس ألا تكون دائمة، ولذا ينبغي أن يكون التقيد أو الإلزام للمباح متعلقا بذلك. تاني، وكان ده مهم، ومن شأن الظروف والأحوال التي تمر بالناس ألا تكون دائمة، يستحيل أن تدوم، وزي ما بقول يا إخوان يستحيل أن تدوم، ولكن كل ما في الأمر أن ظروف معينة لفترة معينة من الزمن هتتغير. أهو بيقول: ومن شأن الظروف والأحوال التي تمر بالناس ألا تكون دائمة، ولذا ينبغي أن يكون التقيد أو الإلزام للمباح متعلقا بذلك الظروف أو تلك الحالة التي يوجد بوجودها ويزول بزوالها. ولذا ينبغي أن يكون التقيد أو الإلزام للمباح، مش هنتكلم عن تقييد المباح أو الإلزام به، يعني ولي الأمر قال لك ما تبيعش إلا من الساعة 4 للساعة 6، وما تبيعش إلا الخيار اللي ما تجيب حتى الفلانية، ألزمك وقيد شيء ربنا أباح. فإحنا بنقول التقييد أو المباح نظرا لظروف وأحوال حلت بالناس. الظروف والأحوال عمرها ما تكون دائما بتنقطع وتعود وتأتي. فهنا احنا بنقول ان التقييد والالزام يكون متعلقا بذلك الظروف وبتلك الحاله التي يوجد بوجودها ويزول بزوالها. اي نعم جاي بالتفصيل وجاي ادل على الكلام ده. احنا ده تقييد الامور اصلا مش سهل، لان انت ربنا سبحانه وتعالى اباحه وانت قلت لا امشي حسب ما تريد، قال لك امشي على الخط الاحمر يا اخواننا هو كده لا تعبر من هذا المكان. تقييد نعم يلزم من هذا الكلام ان يكون ولي الامر على علم. اخونا يقول يلزم من ولي الامر ان يكون على علم، ليس هذا فحسب، بل يكون له بطانه صالحه من اهل العلم والفقهاء في كل ارباب الحياه حتى يكون القرار او الالزام مدعوما بالادله الشرعيه. معايا؟ يعني حتى هب ان ولي الامر ليس عنده فقه، لابد ان يرجع لاهل الحل والعقد، وده اللي احنا بنقوله. يعني دلوقتي كان ايام زمان كما تعلمون كان ولي الامر جامعا بين الامرين، بين العلم الشرعي والعلم الدنيوي وبين قياده الجيش الى غير ذلك، وكان يفتي ومع ذلك يستشير اهل الحل والعقد. دلوقتي حصل انفصال، خلوا راجل السياسه والمؤسسه الرسميه بتاع العلم الديني. ماشي خلاص ما فيش مشكله، عجزنا ان ناتي بولي امر يجمع بين كل الامور، فقلنا خلاص خلوا واحد كبير والتاني ايه بتاع العلم الشرعي واكبر منه. يبقى الرجل اللي هو المسؤول ولي الامر لابد ان يستشير العلماء، ولا يجوز له ان يستصدر قرارا بتقييد المباح او الالزام به بغير الرجوع لاهل العلم ابدا، فلابد ان يكون القرار مدعوما بنصوص شرعيه وبكلام اهل العلم. طيب امثله على ما سبق، على ايه بقى؟ ان حلت بالامه ظروف واحوال ادت هذه الظروف والاحوال الى تقييد بعض الاحكام الشرعيه او الالزام بالمباح نظرا لهذه الظروف والاحوال، بس مع الاخذ في الاعتبار ان الظروف والاحوال لا ايه؟ لا تدوم. يبقى لما تنقطع نرجع كل حاجه زي ما كانت. واخد بالكم يا اخوان؟ مثال ذلك لو فرض جدلا، وكلمة جدلا نحط عليها دايرة، أن حدث تناقص في عدد النساء بالنسبة للرجال، بحيث لم يصبح لكل رجل زوجة. عملنا حصر لقينا بالضبط عدد النساء اللي هم يصلحن للزواج، واخد بالك، وعدد الرجال اللي هم أيامة، وجدنا ان دي بالضبط، عشان كده انا قلت جدلا، واخد بالك، وجد تناقص في عدد النساء بالنسبه للرجال بحيث لم يصبح لكل رجل زوجه، فهنا حدث تعارض بين امرين، اباحه التعدد ده الأمر الأولاني، الأمر الثاني حق لكل رجل زوجة حتى لا ينحرف. واضحة؟ إباحة التعدد، والأمر الثاني اللي هيعرضه عاوزين كل رجل يكون له زوجة عشان ما ينحرفش. ففي الحالة ديت إيه؟ فلو أصدر ولي الأمر قرارا بمنع التعدد بتلك الحالة الطارئة فليس في هذا مخالفة للشرع. واضحة ولا مش واضحة؟ جه ولي الأمر عملنا حصر للنساء والرجالة في البلد، قال لك ليه؟ لا بس عدد النساء قد عدد الرجالة بالضبط، كل واحد يتجوز لوحدة وربنا يستر عليه. فجه ولي الأمر قال لك خلاص هنوقف التعدد. ازاي؟ أباحه الله. ما هو انت هتتجوز أربعة هيتبقى كم واحد من غير زواج؟ ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة. الثلاثة هيروحوا فين؟ هينحرف، وده مبدأ مرفوض عندنا. طب والثاني هيتجوز أربعة، يبقى فضل ثلاثة كمان بقوا ست، كده البلد هتقع. يبقى في هذه الحالة ولي الأمر له أن يفعل إيه أخوانا؟ يفعل إيه؟ يقيد هذا الأمر ويلزم الناس بعدم التعدد لظروف طارئة وحالة راهنة، ومن خالف ولي الأمر في ذلك يأثم. واضحة؟ من باب تقييد المباح والالزام به. معايا يا اخوانا كده؟ من باب ايه؟ تقييد المباح والالزام ايه؟ والالزام به. كذلك مثال اخر، استقرأ ولي الامر بلده فوجد ان الاناث من المعيز عددها قل، ايه ما بتاكل ايه؟ تضحك ليه يا امجد؟ مش عاجبك يا امجد ولا؟ وجد ان الاناث من المعيز من المعز عددها قليل، واخد بالك؟ فلو سمح للقصابين اللي هم الجزارين بذبح الاناث من المعز لادى ذلك الى اندثارها، فله ان يقيد ويلزم بعدم الذبح لفتره ايه ها؟ معينه، لحد ما الاناث تكتر ويخلفوا وكلام ده ويولدوا، خلاص ارجعوا يا اخوانا زي ما كنت تاني. لذلك مثلا ايه، تجد مثلا في بعض القوانين كده الدوليه يحظر صيد الاسماك من هذا المكان. ليه؟ هتخلص، احنا لسه حاطين ذريعه جديده، طوروا بالكم ما تكبر شويه. في هذه الحاله يا اخوانا ينبغي على الرعيه ان ينصاعوا ويتقيدوا بكلام مين؟ بكلام ولي الامر، وان خالفوا ياثموا. الدليل الشرعي على صحه هذا الكلام، نعم، لا لا لا حلال، ولكن خلف في الفعل. نعم، الأدلة الشرعية على إيه بقى؟ على تقييد المباح والإلزام به من ولي الأمر إذا حلت بالأمة ظروف وأحوال. تفضل. ما هو لسه ما خلصتش كلام، عندك عربية؟ طيب احنا بنتكلم عليه دلوقتي عن المباح الذي ها وردت اباحته بالايه؟ بالنص الشرعي. ايوه يعني دول ذلك عليك، بس لو المباح ما وردش عليه نص الشرعي جاي تاني جاي. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين النهي الايه؟ للتحريم. دي مش عاوزه كلام بقى اهي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن ادخار لحوم الاضاحي. عن ادخار لحوم الاضاحي فوق 3 ايام. يعني واحد عمل اضحيه، واخد بالك انت، جمل، وكل الحكايه هو ومراته وعيلين اتنين. ذبح الجمل، وزع منه وعن شويه في البيت، النص الشرعي قال له اكثر من 3 ايام ان فضل عندك حته لحمه قال ويل لك. مع ان الاصل يجوز للانسان ان يدخر ايه؟ طعام. ودي مساله مهمه جدا. ثبت عن سلمان الفارسي انه قال ان النفس اذا احرزت رزقها اطمأنت. ودل الدليل الشرعي على ان نبينا صلى الله عليه وسلم كان يخزن قوته وقوت نسائه لمده سنه. يعني انت مثلا ايه تخزن رز وبطاطس وسمنه، واخد بالك، لمده سنه ما فيش فيها حاجه ابدا. ولا تغضح في التوكل، لان سيد المتوكلين فعل ذلك. يبقى الانسان له ان يدخر لحوم الاضاحي، الشرع قال له لا، اكثر من 3 ايام لا يحل لك. يبقى خزن قد ايه؟ 3 ايام بس. 3 ايام يعني هياكل كل عيل كيلو لحمه؟ ده الجمل فيه 200 كيلو. يبقى كده خزن قد ايه يا اخوانا؟ ايه؟ 3-4 كيلو، والباقي لازم يعمل فيه ايه؟ يتخلص منه، والا ياثم. معايا يا اخوانا كده؟ طيب. اكتب يا اخي الفاضل. في مسلم من حديث عائشه، اللي هي روايه ثانيه الحديث بس طويله فيها فوائد. قالت دف أهل أبيات من أهل البادية، دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى. معناها إيه؟ يعني ناس من أهل البادية جهم المدينة في عيد الأضحى، واخد بالك، زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ادخروا 3 ثم تصدقوا بما بقي. ادخروا ثلاثا ثم ايه؟ تصدقوا بما بقي. ده الكلام ده كان في سنة من السنين في عيد الأضحى. سيدنا النبي قال لهم كل واحد يدخر الطعام كم يوم؟ ها؟ ثلاثة بس، وبعد ذلك ايه؟ تصدق بما بقي. تقول عائشة رضي الله عنها: فلما كان بعد فلما كان بعد بعد يعني في السنة اللي بعدها، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم، ويحملون منها الودك. الودك بلغة الجزارين اللحمة الملبسة، واخد بالك؟ فيها دهن وفيها لحمة حمراء يعني. إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويحملون منها الودك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم ذاك؟ بيعملوا كده ليه؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. نهيت أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. أنت السنة اللي فاتت قلت ادخروا ثلاث وتصدقوا بما بقي. فالصحابة جم السنة حبوا إيه؟ ينفذوا نفس الكلام اللي قلته السنة اللي فاتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت. إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا. فكلوا وادخروا وتصدقوا. معايا كلام كده واضحة؟ يبقى إذن هنا حل الطارئة بالبلد. يعني مثلا نفترض جدلا كده ان مثلا يعني حصل أزمة في البنزين، واخد بالك؟ انا بخش مثلا البنزينة بقول له ايه؟ املى العربية وخد كذا. فحصل مشكلة كبيرة، فلولي الامر يصدر قرار كل واحد ياخد نص صفيح. ده انا ورايا مشهور، والله بقى غيرك وراه مشاوي. يبقى هنا بنقيد الايه؟ نظرا للظروف التي حلت فين بالبلد. واضحة يا اخوانا ديت؟ والنص واضح اهو: من اجل انما نهيتكم من اجل الايه؟ الدافة التي دفت، فكلوا ها وادخروا ها وصدقوا. اطلقها ولا قيدها؟ براحتك، خزن السنة الجاية. واضحة يا اخوانا؟ دليل اخر، اتفضل. شكرا. الدفة اللي هم ايه؟ اصل الدفة في لغة العرب ان يأتي الابل وتسير سيرا لينا، واهل البديع جاءوا دافة اياس بسيرا لينا الى المدينة. روى الام نعم لا يجوز ذلك، لا بأس، الأمور كويسة، ما فيش حد لا دفة ولا حاجة. طيب، روى الإمام أحمد الحديث الأولاني حديث عائشة، خليكم معي، دل على تقييد المباح أم لم يدل؟ مظبوط، والإلزام به ولا لم يدل؟ برغم أنه مباح، بس من أجل الإيه؟ الدفة. هنيجي بقى نشوف دليل على عكس الكلام ده. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح نص على ذلك الألباني من حديث أنس بن مالك قال: أنس غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، غلى السعر يعني الأسعار مالها ارتفعت فوق. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سعر لنا. سعر لنا، ايه معنى سعر لنا؟ ها؟ قيد المباح. انا ببيع الكوبايه بخمسه جنيه، والاخ محمد بيبيعها باتنين جنيه، والاخ احمد بيبيعها بعشره جنيه، واخد بالك؟ خلاص بنبيع. فالناس اشتكت، فالكوبايه فاضيه لنا ساعه. طب بص عليها، خدها. فالناس قالوا يا رسول الله: لا، سعر لنا. سعر لنا ايلزم التجار بتحديد سعر معين لكل سلعة لا يتخطون ولا يتجاوزونه. طيب أنا حر لأخذ سلعتي، تشتري ما تشتريش ما تشتريش، أنا ما أزمتكش. تقول لي مثلا إيه ده فلان بيبيعها بنص سعر، خد من أنا حشتك، واخد بالك؟ يبقى هنا اسمه إيه، تقييد المباح ولا لا؟ تقييد. يبقى الصحابة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيد الإيه المباح ويلزم به، مش كده؟ فلما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم سعر لنا، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. ودي كلها أسماء للمولى عز وجل، إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا استجاب للصحابة بتقييد المباح والإلزام أم لم يستجب؟ وفي حديث عائشة إيه؟ هو الذي أمرهم. يبقى هنا الظروف كانت تحتم، وهنا الظروف إيه؟ لا تحتم. واضح يا أخواننا كده؟ طيب اكتب. فالتسعير، عرفت إيه معنى التسعير؟ فضل أخونا يسأل عن قوله صلى الله عليه وسلم أن الله هو المسعر. أقول والعلم عند الله أن ارتفاع الأسعار وانخفاضها بيد الله وحده، هذا الذي أعلمه. نعم أيوة، صفة من صفات الأفعال. أي نعم، أيوة أي نعم، صفة فعل ليس من الصفات، بصفات فعلية وليس صفات ذاتية. معي؟ نعم ما أدري، أنا أقول الذي قرأته عن السلف، أما هذا ما أقرأه فلعلك قرأته. فالتسعير لم تلجئ إليه ضرورة ولا حاجة، برغم من الأسعار غليت فيه على عهد سيدنا نفس الزمن، ولم يكن في تقييده مصلحة عامة. بل هي مصلحة خاصة ينتفع بها أقوام ويضر بها آخرون. فالتسعير لم تلجئ إليه ضرورة ولا حاجة. الصحابة رضوان الله طلبوا من سيدنا النبي يسعر لما غلت الأسعار ولا قبل أن تغلى الأسعار؟ ده غلت الأسعار ومع ذلك راح. يبقى ظن بعض الصحابة أن غلاء الأسعار ده ممكن يعمل لنا مشكلة وطلبوا سيدنا النبي يسعر. النبي قال لهم لا. يبقى أصبح دي غلو الأسعار، واخد بالك؟ على وجه الإجمال ليس بضرورة تلزم ولي الأمر أن يلزم الناس بتسعير، لا. ليه؟ لأن التسعير في هذه الحالة لا يترتب عليه مصلحة، ولكن مصلحة خاصة ينتفع بها أقوام ويضر بها آخرون. ولكن إذا كان الغلاء ناشئ عن تلاعب التجار أو الاحتكار، فللحاكم أن يسعر ويلزم بالبيع. ودي مهمة جدا. ويلزم بالبيع. أضرب مثال، قال لكم معايا كده بالراحة. في موسم من المواسم الناس زرع طماطم في الأرض، واخد بالك؟ وجاءت جائحة فاجتاحت كثيرا من الأرض، وبعض الناس استطاع بفضل الله أن يحافظ على أرضه من الجوائح، ولكن أنفق عليها المال الكثير. كويس؟ نزل الطماطم في السوق ما فيش طماطم. ليه يا أخوانا؟ هم محتكرة؟ أبدا، الإنتاج قليل مش مكفي محلات الكشري. واخد بالك؟ فالراجل طلع العداية الكيلو كان باتنين جنيه، الراجل صرف على الكيلو لحد ما عباه في العداية من الأرض 20 جنيه، فلا كان مخسرش، أبيع ب 25 جنيه أو ب 22 جنيه فباع. هنا السعر غلى ولا ما غلاش؟ ولكن غلى بجائحة من السماء أم بتدخل الناس في الأمر؟ يبقى دي ما نقدرش نتكلم فيها. وليس لولي الأمر أن يسعر، فإن سعر سينفع أقوام محلات الكشك ويضر آخرين الجماعة الفلاحين، وضحت؟ ولكن بقى لو كان غلاء الأسعار ناشئ عن احتجار التجار، تقول يعني تاجر جه في موسم الرز بفلوسه لم الرز اللي في البلد كله بقى بفلوس يا أخي، وأحل الله البيع وحرم الربا، أنا ببيع واشتري اهو، لم مخلش ولا في البلد حبة رز، واخد بالك؟ جه السوق النسوان راحت تشتري رز ما فيش ولا كيلو، قام منزل في السوق 10 كيلو والبلد فيها قد ايه 1000 واحد، الكيلو بكام؟ ب 4 جنيه ده الطبيعي. الراجل قال الكيلو ب 10 جنيه يا عم انا حر بفلوس، ليه مني اقدر بضاعه اروح على البيت؟ وصلنا الامر لمين؟ لعمر بن عبد العزيز، يا امير المؤمنين الحق سوق الرز عندنا مش ولا حبه، والكيلو ب 4 جنيه ارتفع ل 10 جنيه، ليه يا اخواني؟ اللي حصل فلان الفلاني صاحب البطن المليئه بالحرام اشترى كل الرز من البلد وخزنه. ولي الامر يعمل ايه؟ يضرب على يديه بعصا من حديد ويلزمه بالبيع ويسعر ولي الامر كما يتراءى لولي الامر. واضح يا اخوانا المساله ديت؟ علشان كده بنقول ايه؟ بارك الله فيك يا ابراهيم، انت راجل شيخ وامام بتعمل لنا ماشي. عشان كده بنقول ايه؟ مساله التوكيلات محرمه. واحد معاه توكيل توشيبا، والتاني معاه توكيل مرسيدس، والتاني معاه توكيل المعز والحمير، ما ينفعش الكلام ده، هذا مخالف. واخدين بالكم؟ مخالف. واحد معاه توكيل الحديد والصلب، ما ينفعش. وهذا فتوى شيخ الاسلام وهو الذي عليه العمل، لان التوكيل اللي هي التوكيلات، انتم معايا يا اخوانا؟ واحد معاه توكيل بي ام، تلاقي العربيه في المانيا بملاليل وصاحب التوكيل يبيعها لك بجنيهات. التوكيل حرام ليه؟ لان فيه ابطال ما احل الله والزام بما لم يلزم به الله. يقول لك ما تشيش الا مني، تقوم رايح على المصنع، انت بتصنع ايه؟ بصنع والله نظارات، كل انتاجك انا بشتريه وشرط ما تبيعش لغير. ما هو ده الناس اللي وقع فيه من كده، واخدين بالكم يا اخوانا؟ ها؟ ما هو ده احتكار، نعم محرم احتكار. واحد مثلا يروح على شركه ايه؟ بتصنع سماد، تصنع سماد اليوريا، كم طن في الشهر؟ كذا، فلوس اهي، بس ليا شرط ما تبيعش لي الا لي انا، ده محرم يا اخوانا. ما هو ده اللي رفع اسعار الاسمنت والحديد، ما هو ده كله ماشي من هنا. لكن لو ان الامر كما النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا نهى عن تلقي الركبان؟ تلقي الركبان يعني ايه؟ انا رايح السوق في صندبسط محمل عربيه كرومب ورايح، قبل السوق بخمس باثنين اربعه كده لقيت ابراهيم مقابلني، رايح فين يا عم الحاج؟ رايح ابيع كرومب في السوق. ده السوق مرطرط كرومب، ده الناس بتدوس عليه. طب وبعدين؟ عيب، انا هكذب عليك ويعمل لي كده، واخد بالك انت ازاي؟ هكدم عليك؟ طب خلاص ماشي. طب ده انا محمل والمشوار بعيد طب خلاص ماشي، والله الكرومبه كانت بتتباع بخمسه سعر، انا هاخد منك الاثنين بشيلين واريحك منه، الله يبارك لك انت خدمتني. خد اخينا ابراهيم عربيته الكرومب، ما فيش ولا في السوق كرومبايه واحده، هذا منهي عنه ومحرم ولا يجوز. تخيل بقى، انا عاوزك هذه الاحكام تنظر اليها لو طبقت في مجتمع، كيف يكون المجتمع؟ لسه اللي احنا بنقوله، واخدين بالكم يا اخوانا؟ طيب اتفضل. نعم، كلام من هذا؟ الله يبارك لك. ده هنحط ضابط للاحتقار، بس بنتكلم دلوقتي حط لكم ضابط عليه. اما اذا كان الاغلاء ناشئ عن الاحتقار التجار، ها، فان للحاكم ان يسعر ويلزم بالبيع. واخد بالك؟ يبقى يسعر يعني ايه؟ يحط سعر، ويلزم بالبيع يعني يجبر التاجر على الايه؟ على البيع. طبعا الاجماع منعقد على تحريم الاحتكار، وعند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر الا خاطئ. خاطئ هنا بمعنى اثم، لان بعض الناس يهون من الحديث يقول لك خاطئ مش عارف ايه. طيب ضابط الاحتكار ايه؟ ان يمتنع الرجل من بيع سلعه ايا كانت يحتاجها الناس. يبقى انا راجل بتاجر في الطيارات الاف 24، واخد بالك انت ازاي؟ والواد ماجد عاوز طيار، قلت له لا مش هديها لك، هذا مخالف. يبقى لان احتياجات الناس تختلف من وقت لوقت، صح؟ يعني كان زمان ايه؟ الشعير، وان كان شويه بر ده خير وبركه، تمر ده دي رفاهيه، دلوقتي الجاتوه والبسبوس، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى احتياجات الناس ايه؟ بتختلف. واضحه يا اخوانا؟ يعني كان ايام زمان هو الحماره والمعزه وخلاص، دلوقتي السيارات والبنزين والكلام ده. يبقى احنا ضابط الاحتقار ان يمتنع الرجل من بيع ما يحتاج اليه الناس لا يحل له. وضحت يا اخوانا؟ اتفضل. طيب ما احنا قلنا ايه؟ ان يمتنع عن بيع ما يحتاجه الناس نظرا او على امل غلاء السعر، دي المخالفة. لكن مثلا لحظة واحدة هنيك معاهم، انا راجل اشتريت 20 طن رز، وقلت ايه خزنهم ايه ربنا يرزقك كده في حتى لو في الكيلو 5 ساعة تعمل لك قرشين، وعنته السوق بتاع البلد ملان رز على الاخر. واحد جه قال لي عاوز 2 كيلو رز، قلت له والله رز السوق بكام؟ قال لي ب4 جنيه، قلت له ببيعه ب10. ازاي والله انا حر بيع؟ طب ده في السوق ب4، روح اشتري انت جاي لي ليه؟ هذا لا باس به مطلقا. واضحه؟ لان ايه؟ انا بعين سلعتي، ولكن البلد موجود ولا مش موجود فيها؟ خلاص ده هذا ليس باحتقار. يبقى ان يمتنع عن بيع السلعه حتى يغلى ثمنها، واخد بالك؟ ايضا مع احتياج الناس اليها. اما الناس مش محتاجين خلاص مش في اشكال ابدا. واضحه يا اخوانا المساله دي؟ اتفضل. طب لا، التوكيل من اصله محرم، لان هو منع الغير من البيع المباح. يعني انا راجل بصنع مثلا اقلام، انت جيت قلت لي ما تبيعش الا ليا، هذا شرط منافي للشرع. يعني لا ملوش دعوه بالاشكال. واضحه يا اخوانا؟ اتفضل. فين بقى؟ ما خلاص طب هنعمل ايه؟ الله المشتكى، انت كده مضطر او مكره. يعني اخونا بيقول ولي الامر خالف. ايوه ما انا واخد بالي، ما انا فاهم انت في هذه الحاله. يعني اخونا بيقول ايه؟ زي مساله ايه؟ رفع سن الفتاه الى 18 سنه. احنا ايه الواجب علينا؟ لا نقر بهذا الامر، يعني مش معترف به. مش معترف به لان ده مخالف للشرع، وهذا تقييد للمباح بدون مبررات شرعيه. مفيش بتخلي البنت 18 سنه ليه؟ ده سيدنا الامام الشافعي بيقول رايت جده عندها 21 سنه. جده، واخد بالك انت بتقيده ليه؟ اصل ما اصلش مؤتمر السكان، لا ده شغل ما يلزمناش. يبقى انا ابتداء ها لا اعترف بهذا الامر. طيب هنيجي بقى لحظه، هنيجي نتكلم في التطبيق العملي. انا عندي بنت مثلا يعني عندها 15 سنه وما شاء الله ربنا مبارك اعطاها بسطه في الجسم، واخد بالك، وحاضت وجاءها القفء له، رحت للمأذون قال لي ما ينفعش. طب نزور بطاقه كمبيوتر، ما عادش ينفع التزوير. طب ما عندهاش بطاقه ونديها الطبيب يسننها. طب من تحت الترابيزه 2000 جنيه واعمل الكتاب، واخد بالك. طب نكتب الكتاب وفي المسجد ونكتب الوضع وصل أمانة بمليون جنيه، لما يوصل سنة 18 يعقد عليه. كل هذه المسالك الذي أراه المنع لما يترتب عليها من ضرر. وقد حدث واحد مرة وقع استفتاني في المسألة دي، قال لي الواد هيتجوزها وبتاع وهنكتب عليه ايه وصل امانه. قلت له ما ينفعش. قال قلت له ما ينفعش هيترتب عليها المفسده. المهم الواد اتجوزها وعندها 15 سنه دخل بها. مجرد ما دخل بها حملت والتسعة اشهر ولدت وقامت جايبه واد تاني كان عندها كام 17 سنه. الراجل مات الواد جوزها مات. قعدوا يضربوا اخماس في اسداس هنثبت العيال ازاي وهنقول بقى توفي رجل وترك ايه ها اب وام واخوه اشقاء وزوج واولاد. فين قسمه الجواز؟ مش موجود. فين شهاده الميلاد؟ مش موجود. شفت الاشكال ده واقع اهو. واخدين بالكم يا اخوانا؟ لحظه واحده ولكن احنا بنقول ايه بنتكلم عن الحكم الشرعي وبرضه كل حاله بحالتها لعل الفتوى تتغير في مساله معينه. ها واضح ولا مش واضح؟ عاوز تقول حاجه يا شيخ ناصر؟ لا عندك ده موضوع تاني بقى. خلينا في العلم الشرعي هنا. ماشي يا مشايخ؟ ها وضحت المساله كده؟ طيب ومن ذلك نعم ما اسمع اخر فتره جزاك الله خير احسنت. هنا بيقول لو ان ولي الامر دعم بعض السلع واشترط على من يبيع شروطا صحيح كده؟ فقال له خد دقيق خد شكاره الدقيق وبيع لي الرغيف بخمسه ساخ. خد البنزين وبيعه بكذا واخد بالك؟ خد السجاير وبيعها بكذا. احنا شيخ الجواب لولي الامر ان يشترط اذا دعم ما احل الله واذا خالف من وكله ولي الامر ياثم وماله حرام. واضح يا اخوانا كده؟ اما اذا دعم ولي الامر ما حرم الله فلا يجوز واذا استجاب له رجل ياثم وماله حرام. أخونا بيسأل عن موضوع الدقيق الدقيق الذي دعمه ولي الأمر في المخابز وأنا رحت أشتري. الجواب أقول لا يحل لك الشراء حتى إذا كنت مضطر لأن لازم نعرف وجه الاضطرار إيه لأن بذلك ساعدنا هذا الرجل الفاجر على أن يتمادى في فجوره وفي أكله الحرام. لا في الحاله دي تروح نبلغ المسؤولين واخد بالك انت ازاي؟ بلغ المسؤولين عنك وكده ابرات نفسك امام الله عز وجل. اما انك تشتري لا. طب وانا عاوز اخبز للعيال لا عشان نتكلم كلام واقعي لان بعض الناس ايه بيفتي الفتوى دون النظر الى الواقع. احمد جالي قال لي والله يا شيخ انا العيال عاوزين دقيق. قلت له اقول لا غلط. ليه؟ اقول لك انت في الفلاحين اشتري غله وخزنها واطحن. اروح المكان اطحن والناس تشوفني؟ لا دي قضيه ثانيه بقى. الكبر بطل الحق وغلط الناس. ماشي يا مشايخ؟ يبقى عشان اصل ايه؟ دايما دايما استرسالنا لاهل المعصيه والمعاون عن قرب بيؤدي ان هو يتمادى في معصيته. لكن تخيل كده لو صاحب فرن واخد بالك انت ازاي؟ بيبيع دقيق وما لقاش ولا واحد يشتري. هيعمل ايه؟ هيروح لمفتش التمويل. ما هو لازم ايه مفتش التمويل بيجي يلاقي الحصه خلصت. راح لقى الحصه موجوده زي ما هي. قال له ايه اللي حصل؟ قال والله الناس الصهر عندها الم في معدتها ما عادوش بياكلوا. طب خلاص هنخفض منك الحصه ونديها للي بياكلوا. واخدين بالكم يا اخوانا؟ والله يا اخوانا لو الامور ديت علمت لاسترحنا وارحنا. يعني انا عندنا في بعض القرى اعرفها بياخد الدقيق أعزك الله يرميه للبهايم. يرميه للبهايم. عشان كده مرة أفتيت فتوى في بلدنا واحد بيسألنا عن الخبز والعيش أفتيت فتوى وكان لها صدى جيد جدا. قلت لهم يا أخوان كل من ذهب إلى المخبز يشتري خبزا ويرميه للفراخ فهو آثم مرتكب لكبيرة. نعم ما تشتريهوش. لا خليك معايا ما تشتروا. أنت لو جعت هتاكله. واخد بالك احنا كنا في الجيش واخد بالك انت ازاي؟ نظرا لظروف معينه كان ياتينا الخبز خبزا لن تأكله إلا إذا أغمضت عينيك، فإذا فتحتها ستخرج معدتك بين فمك. وكنا بناكله، خد بالك أنت إزاي؟ معانا مشايخ كده، عشان بس نخلص مبحث، لأنه مبحث مهم جدا. لحد كده الأمور واضحة. ومن ذلك أهو تقييد المباح، أهو كانت إيه؟ أيوة، ما هي لا يحل لأحد أن يشتري خبز بنية يأكله للفراخ، وخبال أو أعزك الله المواشي. يكن أنا جبت مثلا خمس رغيف، قعدت أكل، الواد قطع نص رغيف والواد التاني حط عليه الملخية، وخبالك فرمناه للفراخ، هذا لا بأس به. يكن أروح أشتري عشان أكل فراخ، الفرخة هترضى بعود سريز بكذا، مش هتكل، واخد بالك؟ لكن البلد دعمت هذا التو يا اخوانا، الله يبارك لكم. ده انا عاوزك تنظر لهذا الامر، وتنظر الى ما تدفعه الدوله من دعم لهذه الاشياء. يعني حدثني بعض اقاربي، وهو رجل ان شاء الله على خير ومن كبار المسؤولين، قال لي يا شيخ احنا بندعم انبوبه الغاز ب 45 جنيه. يعني تمنها الفعلي على البلد 40 جنيه الفعلي. وهذا ابن عمي راجل كبير كبرة، وهو اللي بيطبخ في المطبخ الكلام ده، واخد بالك انت ازاي؟ قال لي الأنبوبة تكلفتها بالضبط 45 جنيه الفعلية، بناخد احنا 5 جنيه. يبقى لما اخدها بقى واروح اولع على شيشة، واخد بالك انت ازاي؟ ولا ولع على فرع عشان رقصة القص، يبقى نتقي الله ربنا. واضح يا اخوانا الكلام ده؟ ولا عملها في مصنع طوب، ما ينفعش. وهذا كله خلط في بعضه يؤدي إلى الضمار اللي احنا فيه. أكمل كلامنا. ومن ذلك تقييد المباح تاني، خليكم معايا تاني. يبقى هنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قيد المباح اللي هو إيه؟ في لحوم الأضاحي. وورد عنه صلى الله عليه وسلم في مسألة الأسعار ما رضيش يسعر صلى الله عليه وسلم، لأن التسعير كان ناشئ إيه؟ ليس من احتكار. أما إن كان التسعير ناشئ من احتكار فلولي الأمر أن إيه؟ يسعر ويلزم، واخد بالك؟ طب لو مرضيش، يعني راح الرجل اللي هو لم الرز بتاع البلد قال له بيع، قال له مش باي، خلاص ياخد رجالة الأمن المركزي ويبيع هو وبالقوة هنا، وهذا جائز لولي الأمر. معايا مشايخ؟ طيب. ومن ذلك أيضا منع نكاح الكتابيات، منع نكاح الكتابيات لكبار الناس حتى لا يقتدي بهم المسلمون فيؤدي إلى إهمال المسلمات. المقصود بكبار الناس أهل الوجاهة وأهل العلم. يعني ما ينفعش أنا أروح أجيب واحدة اسمها برجليوس والتانية اسمها مش عارف إيه، ما ينفعش خالص، وإن كان الأصل الجواز. ما يا أخوانا أهو، منع نكاح الكتابيات لكبار الناس حتى لا يقتدي بهم المسلمون فيؤدي إلى إهمال المسلمات، بالرغم من نكاح الكتابيات ماله مباح، بنص أم بأصل؟ قول يا دماغت، بنص ولا بأصل يا واد؟ أيوة بنص. يبقى تقييده مش سهل. روى الإمام ابن جرير الطبري بسند صحيح قال: تزوج حذيفة ابن اليمان يهودية، فكتب إليه عمر: خلي سبيلها. خلي سبيلها يعني يا محمد فوزي نايم عد على الحيطة وعمل لك بير، خلي سبيلها يعني ايه ده مأمون؟ خلي سبيلها يعني ايه؟ ها طلق، انتبه هات شوية، الواد ده متجوز بنت اخشى ان بنت تفسده، انتبه. طيب خلي سبيلها يعني طلق. فكتب اليه حذيفة: اتزعم انها حرام فأخلي سبيلها؟ يقدر يقول عمر سيدنا عمر أنها حرام؟ أبدا. أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ قال عمر: لا، لا أزعم أنها حرام، ولكن أخاف، انتبهوا بقى، أن تتعاطوا المومسات منهن. ولكن أخاف أن تتعاطى المومسات منهن. معلش بقى اللفظة دي قلتها وأنا آسف يعني، ولكن موجودة، أن تتعاطى المومسات منهن. إيه معنى الكلام ده؟ خليكم معايا. اليهودية أو النصرانية في حاجة توقفها عن الحرام؟ في يا أخواننا مفيش خالص. اللي بوقف المسلم رقابة ربي والخوف من الحلال والحرام، أما دي ما عندهاش رقابة، دي كفرت بالله وليس بعد الكفر ذنب. فممكن أن تكون هذه المرأة اليهودية التي تزوجها الرجل مومس أعزك الله، فتأتي تفسد عليه فراشه أيضا. ودي مسألة استنبطتها، فإن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأت فأستغفر الله من ذلك. اليهودية والنصرانية زي ما قلت لك ما فيش ضوابط. فدخلنا هؤلاء النسوة الفواسق الفاسقات على الشبكة العنكبوتية، فرأوا الأمور الفاضحة وما فيها من حركات ومن أفعال يعجز إبليس عن التفكر فيها. كلام واضح. فبدأت النصرانية واليهودية تعملها مع المسلم، فأراد المسلم أن يفعلها مع المسلمة زوجته القانتة العابدة أبد، حدث الشقاق والنزاع. واسألنا كم من مشاكل وجدتها بين الزوجين. الست تكلمني من وراء حجاب، أقول يا أولاد أنتوا، والوادي يكلمني أقول يا أولاد مفيش حاجة، مفيش مشاكل بينكم، في حلقة مدارية، قول لي الحلقة المدارية عشان نخلص. الواد يقول أبدا يا سيدتي يا شيخ مفيش أي حاجة أبدا. يا بنتي في حلقة مدارية، ما هو أنت بتتكلم كلام المفترض تعيش صح، وهي بتتكلم كلام تعيش صح، أمال ما أنت طايقها ولا هي طايقك ليه؟ وراحت عند دار أمها وقالت طلقوني، لازم في حاجة مدارية. فبالبحث الحثيث وجدنا أن الرجل نظر إلى الفواضح فشاهد بعض الأشياء يحرمها الإسلام فطلبها من زوجته العفيفة فأبت. الله روح عند أبوك، هو ده التحذير بقى من هنا. وبعدين بقى أخوانا اتفهمت المسألة دي؟ الأمور دي مهمة جدا، وأهل الخبث أرادوا أن يخربوا علينا بيوتنا ويفسدوا العلاقة بيننا وبين نسائنا. فلنتقي الله ربنا ونلزم غرزنا، والبضع واحد. مفهوم؟ مفهوم يا دكتور؟ طيب اكتب اخر فاضل. قال ابن جرير: وانما كره عمر في الوقت. خلص؟ ما في واد مسؤول هناك اهو، انت بتعد على شغل ايه؟ مش شايفه؟ قاعد منور هو لابس نظاره. طيب: وإنما كره عمر هذا خوفا من أن يقتدي به الناس في ذلك فيزهدوا في المسلمات، وقياسا على ما فعله عمر نقول لطلبة العلم أن يتقوا الله ربهم، وإذا أراد أحدهم أن يتزوج فليقبل على الفتاة الملتزمة وإياه ثم إياه أن يوسوس له شيطان وتزين له نفسه ويذهب إلى امرأة متبرجة بحجة سيحملها على شرع الله لن تستطيع. فللنساء سحر عجيب فيكون معهن الشيطان سيسحبنك إلى التفلت. أصل يا سيدنا الشيخ الأخت ما شاء الله عليها حفظ القرآن وبتصلي قيام الليل، ولكن بس أنا شفتها مناخرها كبيرة واخد بالك أو بقها واسع. هذا الكلام الأصلع الذي نسمعه أخواننا، الكلام ده ما يليق بطالب علم زاهد في الدنيا. البضع واحد، فاتق الله ربك. لأن يحزننا غاية الحزن نجد الأخ تعالى شيخ احضر عرض القرآن، أروح أسأل أو أشوف ألاقي كتب لي كرت الدعوة يتشرف فلان ابن فلان وفلان ابن فلان أن تحضر عقد نكاح المهندس إم على الأخت إس. واخد بالك أنت إزاي؟ من إم الأخ ماهر ومن إس الأخت سمر. قال لا، طب ما كتبش السين ليه وسمر ليه؟ أصلها بصراحة إيه؟ يعني إنسانة كده رقيقة والكلام الفارغ ده لا ما ينفعش، وبالذات لكم طلبة العلم انتبهنا، لأن الأخت التي التزمت بشرع الله إن لم تجد من يقبل عليها من طلبة العلم المرأة ضعيفة، خاصة في البيت أمها مسكنها الزن للنهار، إن اتجوزت بقابلين طول ما أنت لابسة النقاب ده، إن فلحت طالما رحت مسجد النور بقابلين، واخد بالك؟ يبقى لازم إحنا نكون عونا لهن على القيام بشرع الله. واضح يا إخوانا؟ الويل ثم الويل إن علمت أن أحدا منكم تزود بفتاة متهتكة. الملتزمات كثر كثرهم الله، فيجب علينا أن نساعدهم على هذا، والله عز وجل في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. يا ريس خلص الوقت؟ طيب اكتب بقى. وعليه لكي يقيد المباح ويلزم به هناك قيدان. هناك ايه قيدان؟ ان تكون الحاجة الملجئة حالة حقيقية وليست مفتعلة. ان تكون الحاجة الملجئة حالة حقيقية وليست مفتعلة، يعني ايه؟ عدنا النساء كلهم لانهم قد عدد الرجالة بالضبط بالملي، يبقى حاجة حقيقية مش مفتعلة. مش قاعد على المكتب والمكيف شغال وقال لك ارفع الزواج ل 18 سنة ممنوع التعدد، قال لك انت عملت احصائية؟ ده مؤتمر السكان اللي بيقول، وده الخلط اللي بيجي. طيب القيد الثاني، الا يكون هناك طريق اخر. نعم القيد الاولين حاضر. ان تكون الحاجة الملجئة حالة حقيقية وليست مفتعلة. ألا يكون هناك طريق آخر أو مخرج يمكن تحقيق المراد غير هذا القيد، غير هذا القيد. طيب عاوز اخلصه، ولكن لسه برضه شويه كلام مهمين ما نستعجلش. ده مش في موضوعنا ده، شيخ عاطف خالص. يتنزل على ايه؟ على بعض الاحكام. لا مين قال الكلام ده؟ يا فين اللي هو عطل الحدود او اوقف الحدود؟ خليه صحيح، خليك معي، تنزل مع المخاطب وخليه صحيح. معي شيخ احمد؟ احنا بنقول يا اخواني اللي احنا قلناه قبل ذلك، قطع يد السارق حكم وضعي بسبب السرقة، مظبوط؟ والحكم لا يتم تنفيذه اذا تحقق سببه الا باستفاء الشروط وانتفاء الموانع بس. لكن واحد يقول لك عمر حطل العطل الحدود، ده كلام باطل. لا لعل الذي سرق خلاص الشروط مش مستوفاه عليه او الموانع متحققه عليه. واضح يا اخواننا المساله دي؟ جزاكم الله خيرا.